بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. كتاب الفرائض أي المواريث سمي بهذا الاسم لأن الله عز وجل فرض هذه الفروض في كتابه وجعل هذه الأنصبة مقدرة محددة لكل وارث. قال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية التي أوجبت أن يؤول المال عن الميت إلى ورثته من الوالدين والأقربين رجالا ونساء، وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء شيئا حتى نزلت هذه الآيات، فبينت أن للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قليلا كان أو كثيرا، وسماه الله عز وجل نصيبا مفروضا وهو محدد مؤقت. قال رحمه الله: نصيبا مفروضا أي مؤقتا مقدرا. والفرض التوقيت، وأصله القطع، يقال فرضت لفلان إذا قطعت له من المال شيئا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلى الناس رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن آمن به فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، أنصح له من نفسه، ويلزم أن يحبه المؤمن أكثر من نفسه، ويطيعه أكثر من هوى نفسه، ولأنه أنصح وأرفق وأشفق به من نفسه. كل هذا من معاني الولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أقرب لهم في النصح والشفقة والرحمة بهم من أنفسهم. ومن علامات ذلك ولوازمه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ شيئا مما تركه المؤمن، بل يرثه العصبة وهم أقاربه من جهة والده، الذكور من جهة والده ومن يلحق بهم من النساء. وإذا ترك دينا، إذا مات ترك دينا، مات مدينا، أو ترك ضياعا، من يضيعون ومن لا يقومون بأنفسهم، فليأتني من كان قائما على أمره من بعده من ورثته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى أمره، يتولى سداد دينه من بيت مال المسلمين، ويتولى رعاية من تركهم من الأولاد الصغار والذرية الضعاف والمرضى والزمنة. وهذه الولاية ورثها من يقوم بأمر المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم ولي أمر المسلمين أن يترك الميراث، أن يترك الميراث للورثة، وأن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الضياع لمن ترك ضياعا، وأن يسدد الديون إذا كان في بيت المال سعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين في أول الإسلام تحذيرا شديدا، وكان لا يصلي على من ترك دينا ولم يرد قضاء ولم يترك قضاء، حتى وسع الله سبحانه وتعالى عليه في الغنائم والفيء، فصار يقضي دين من ترك دينا ولم يترك قضاء. وهذا من علامات أنه صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لنا من أنفسنا في الآخرة بما لا شك فيه، فإنه يشفع في أمته أول ما يشفع صلى الله عليه وسلم، ويكون أول من يدخل الجنة من أمته، وأول من يمر على الصراط هو وأمته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أو هو أكثر من يخرج عصاة الموحدين من النار، وهو أعظم الرسل شفاعة على الصراط قبل يعني وأثناء مرور الناس. فالرسل هم الذين يشفعون، وأكثرهم شفاعة وأعظمهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من أولويته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين في الآخرة، فهو أولى بكل مؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا كله يستلزم أن نقدم طاعته صلى الله عليه وسلم على طاعة كل أحد، وأن نقدم محبته على محبة كل أحد، إذ هو أنفع لنا من كل أحد، يقدم على الأب والأم والولد والبنت والعشيرة، وعلى الأقارب بأنواعهم، وعلى المساكن المرضية والأموال التي يخشى كسادها، وغير ذلك من كل ما يظن الإنسان فيه مصلحته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح لنا وأحرص على مصلحتنا وأعلم بهذه المصالح منا، فلا بد أن نقدمه في كل ذلك، ونعتقد ولايته قربه ونصيحته لنا وشفقته علينا أكثر من أنفسنا. قال البغوي في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هذا حديث متفق على صحته، وأنا أولى ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عن وجه وضع هذا الحديث في كتاب الفرائض أنه قال: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا. انظر إلى تبدل الأحوال في تخلف المسلمين عن هذا المستوى العظيم الرائع، فأصبحت أصبحت كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام بسبب اتباعها للغرب، من ترك مالا تأخذ منه النصيب الأكبر، يعني ضريبة التركات كانت قاصمة لظهر المواريث إلى عهد قريب، وإذا تركوا ضياعا ضاعوا ولا يقومون بشيء لمن ترك دينا أو ضياعا. المفروض أن الدولة الإسلامية تتعهد بسداد الديون لمن ترك دينا أو عجزا، وكذلك إذا كان ترك ذرية ضعفاء. فأصبحت ضريبة الأيلولة وضريبة التركات، وهي ما زال هي بالنسبة لبلاد الكفر معلوم أنهم يأخذون أنصبة كبيرة من الأموال، ولكن يعني قل ذلك بحمد الله تبارك وتعالى بعد إلغاء هذه النسبة الضخمة، لكن بقيت بعض النسب. يقول قوله أو ضياع، فالضياع اسم لكل ما هو يعرض أن يضيع إن لم يتعهد، كالذرية الصغار والزمن المرضى الذين لا يقومون بكل أنفسهم، لا يقومون بثقل أنفسهم، بحمل أنفسهم. ومن يدخل في معناهم جاء منصوبا بالمصدر نائبا عن الاسم، من يضيعون ضياعا، والاسم الضائع، كما يقال مات وترك فقرا. يعني ترك فقرا أي فقراء، مات وترك ضياعا أي ضائعين. فإذا كسرت الضاد ضياع، من ترك دينا أو ضياعا، فهو جمع ضائع مثل جائع وجياع، لكن الرواية من ترك ضياعا، ترك دينا أو ضياعا. قوله فأنا مولاه أي وليه والكافر له. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فإني وليه، وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. رواه مسلم. فهذا دليل على أن الميراث هو للورثة، والعصبة أقاربه كما ذكرنا من جهة أبيه. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث متفق عليه. قوله ألحق الفرائض بأهلها أي أعطوا ذوي السهام سهامهم، السهام هي الأنصبة. الرسول الله عز وجل قد بين ذلك في كتابه، فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فأول الأنصبة المحددة هي الثلثين، هو الثلثين، الثلثان للبنتين فصاعدا، فإن كانت واحدة بنتا واحدة فلها النصف، فالنصف للبنت الواحدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، فالسدس نصيب الأبوين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فالثلث نصيب الأم عند غياب الأولاد وعند غياب الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس والباقي للأب، لأنه في تلك الحالة يكون عصبة. وقال سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فإذا هناك النصف والربع، النصف حظ الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره، والربع إذا كان لها ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فالربع نصيب الزوجة إذا لم يكن لزوجها ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم ذكر سبحانه وتعالى من يورث كلالة، وهو من لا والد له ولا ولد. قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم فلكل واحد منهما السدس، فالسدس نصيب الإخوة أو الأخوات، نصيب كل واحد من الإخوة والأخوات من أم إذا لم يكن للميت والد ولا ولد. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني الإخوة من أم كانوا أكثر من أخ وأخت، فهم شركاء في الثلث، فالثلث حق الإخوة من أم مشتركين بالتساوي إذا كان الميت يورث كلالة. فهذه آيات الفروض التي بينها الله عز وجل في أول سورة النساء، وفي آخرها ذكر سبحانه وتعالى أمر الكلالة في الإخوة من أب. قال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فالنصف نصيب الأخت الشقيقة أو الأخت من أب، الشقيقة أو الأخت من أب إذا لم يكن للميت والد ولا ولد. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الأخ الشقيق أو الأخ من أب يرث الأخت بكامل الميراث إن لم يكن لها ولد. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت أختان فأكثر، شقيقتين شقيقتان، إن كانت أختان شقيقتان أو من أب عند غياب الشقيق طبعا فلهما ثلثي التركة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندنا الفرائض المحددة الثمن الربع النصف والسدس والثلث والثلثين، هذه الفروض التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلا بد أن يبدأ أولا بإلحاق الفرائض المحددة بأصحابها، فما بقي بعد ذلك فهو لأولى رجل ذكر. قوله فلأولى رجل أي لأقرب رجل، والولي القرب، أراد قرب النسب. وقوله سبحانه وتعالى أولى لك فأولى أي قاربك ما تكره، هذا في سورة القيامة الذي لا صدق ولا صلى، فيوليه الله ما يكره أي يقرب إليه ما يكره، أولى لك فأولى قاربك ما تكره فاحذر. فلأولى رجل ذكر، الذكر للتأكيد كما قال في الزكاة فابن لابون ذكر، كلمة رجل كافية، ولكن ذكر هنا حتى يعلم أنه سواء كان صغيرا أو كبيرا فهو رجل باعتبار حاله أو مآله، فلو كان رضيعا لم يبلغ مبلغ الرذولة فهو وارث. قال الإمام أسباب الميراث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. القرآن ذكر النسب والنكاح، وأما الولاء فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الولاء لمن أعتق. إذا لم يترك الميت ورث من النسب ولا من النكاح، ولم يكن له عصبة من جهة أقاربه من جهة أبيه، فارثوه في تلك الحالة من كان أعتقه إن كان عبدا قبل ذلك، فهذا الولاء. قال فالمراد بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون من المعتق، كان عبد عندهم فأعتقوه، فالمعتق نفسه هو يرث، وإن مات فورثته عصبته، عصبات المعتق، عصبات المعتق يرثون المعتق إذا مات ولم يترك ورثه. الإخوة من الرضاعة لا دخل لهم في الميراث باتفاق العلماء، وكذا لا دخل للمصاهرة للأصهار في الميراث. هذه النكاح خاص بالزوجين فقط، سبب الميراث بالنكاح يعني مقتصر على الزوجين. قال جملة الورثة 17، 10 من الرجال و7 من النساء. فمن الرجال الابن، وابن الابن وإن سفل، إن سفل معناه ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن وهكذا. والمقصود طبعا ابن الابن، لما نقول ولد يبقى اشمل الذكر والأنثى، ابن يبقى ذكر، لأن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الأنثى ولد، نعم كلمة ولد عندنا في الصلاح الصلاح الشعبي الذكر، لا كلمة الولد من ولد من الإنسان، أبناء أو أبناؤه وبناته، لكن نقول كلمة ابن يبقى الابن الذكر. يقول الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد أبو الأب، والجد أبو الأب وإن علا، يعني الجد أبو الأم لا يرث عند أهل العلم، وذلك لأنه ليس أقرب من جهة العصبة، ليس أقرب رجل ذكر، الأب والجد أبو الأب وإن علا، والأخ سواء كان لأب أو أم أو لأب أو لأم. عندنا أخ شقيق لو أب وأم، أو أخ الأب فقط ده عند غياب الأخ الشقيق، وأخ الأم وهم عندما يورث الرجل كلالة كما ذكرنا. قال وابن الأخ لأب وأم عند غياب العصبة، عند غياب الأبناء، عند غياب الأولاد، عند غياب الأبناء، فمن هو أقرب إلى الميت؟ ابن أخيه، ابن الأخ لأب وأم، يعني ابن الأخ الشقيق أو لأب، ابن الأخ غير الشقيق وإن سفل. إذا ما دخلش في ذلك بنات الأخ، بنات الأخ وأبناء بنات الأخ ما يرثوش، وبنات وأبناء الأخت أيضا لا يرثون، أبناء الأخت لا يرثون، وهؤلاء لا يرثون إلا عند من يورث ذوي الأرحام عند غياب العصبات، لكن هؤلاء الورثة من العصبات. يقول وإن سفل، وملاحظ أن ابن الأخ مقدم على العم، ابن الأخ مقدم على العم. قال والعم للأب والأم، العم الشقيق أو للأب، وابناهما وان سفلوا. ابن العم الشقيق ابن العم للاب، مفيش ابن عم الام، لا ده الاختصار فقط في الاخ لام، الاخوه لام فقط. يعني اذا كان عمه اخو ابيه من امه فهو ليس من العصبه. يقول والعم للاب والام او للاب وابناهما وان سفلوا، والزوج والمعتق. يقول ومن النساء البنت وبنت الابن وان سفلت. ايه بنت الابن وان سفلت؟ بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن. بدأت يعني بنقول معلش اول مرة نستحمل شوية، يعني ما دخلش ما نقولش بنت البنت. بنت البنت ليست من الايه؟ من الوارثات. لا ليست من النساء الوارثات، من ذوي الارحام. لكن بنت الابن يقول وان سفلت، يعني تبقى بنت ابن ابن، يبقى بينه يعني لابد ان يكون بينها وبين الميت كلهم ذكور. تدلي الميت بذكر. يقول والام والجده، ام الام او ام الاب، من جميع الجهات الجدات من جهة انها جده، فهي تدلي بام او تدلي باب، يعني ام الام او ام الاب. قال والأخت، سواء كانت لأب أو أم أو لأب أو لأم، يعني أخت الشقيقة أو أخت الأب، دول مذكورين في آخر سورة النساء، أو لأم اللي هي المذكورات في أول سورة النساء، وله أخ أو أخت أي من أم. قال والزوجة والمعتقة، وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان للغير. الحرمان بمعنى أن يحجب إنسان لوجود من هو أقرب منه، يعني ابن الابن يحجب ويحرم من الميراث بوجود الابن. يعني لو ترك الميت ابنا واحدا فجميع أبناء الأبناء محجوبون عند عامة أهل العلم، بخلاف ما يورثهم القانون المولود المعاصر. لكن المذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم على أن هؤلاء يحجبون. لكن من جمعنا الحجب معناه أن هناك من هو أقرب منه فيمنعه من الميراث، لأن الرسول قال فهو لأولى، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالابن أقرب بلا شك من ابن الابن. فبيقول ستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان للغير، عمره ما هيتحرم نهائيا، بل إذا وجد فلابد أن يرث، طالما لم يكن هناك حجب بصفة أخرى مثلا كالرد، اختلاف الدين، كاختلاف الدين. يقول هؤلاء الستة الذين لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير، الأب والابن والزوجة والأم والبنت والزوجة. وجبهم الأب والابن والزوج، هما ثلاثة من الذكور، الأم والبنت والزوجة. هؤلاء الورثة ممكن يوجد غيرهم ينقص نصيبهم من الميراث، لكن لن يحجبوا حجب حرمان بالغير. يقول هؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وعصبات. فأصحاب الفرائض من لهم فروض مقدرة كما ذكرنا الآيات من سورة النساء. والعصبة من يحوز جميع التركة إذا انفرد، إذا كان لوحده زي ما قلنا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بعصبة الابن يرث التركة، يرث أباه أو أمه جميعا إذا كان منفردا، إذا كان منفردا. وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض. يعني رجل ترك ابنا وزوجة، يبقى الزوجة صاحبة ايه؟ فرض، هتاخذ الثمن، فما بقي فلأولى رجل ذكر هو الابن. قال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما فضل عن صاحب الفرض. وكذلك الأولاد والبنات، الأبناء والبنات مع بعضهم عصبة، فهم يرثون بعض أصحاب الفروض. يقول فتوريث الولاء توريث تعصيب، وتوريث الزوجية توريث فرض، لأن الزوج لا والزوج والزوجة كلهم صاحب فرض لا ينتقل إلى عصبة. يقول أما أهل النسب فمنهم من يرث بالفرضية، وهم الأم والجدة وأولاد الأم، دول أنصبة دائما محددة. الأم لها الثلث أو السدس، والجدة لها السدس بجميع أنواع الجدات، وأولاد الأم اللي هم الإخوة من أم، إخوة الميت من أم، ولهم ايه الثلث اذا كانوا اكثر اثنين فاكثر, والسدس لكل واحد منهم بالتساوي بين كبر الناس. قال ومنهم من يرث بالتعصيب, من اهل النسب من يرث بالتعصيب, وهم الابن وابن الابن والاخ وابن الاخ والعم وابن العم. هؤلاء جميعا يرثون بالتعصيب, ليس لهم أنصبة مقدرة. يعني الابن ملوش إلا ما يبقى, وكذلك ابن الابن والأخ ليس له إلا ما يبقى. ابنه ده الأخ اللي هو الأخ ليه الشقيق والأخ لأب, وابن الأخ والعم وابن العم الشقيق ولأب. يقول ومنهم من يرث تارة بالفرضية وتارة بالتعصيب, وهم الأب يرث بالتعصيب, فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس. يعني إذا لم يكن للميت أولاد من يرثه؟ أبوه يرثه, أبوه يرثه فرضا تعصيبا, أبوه يرثه تعصيبا. فإن كان الميت ولد سواء ولد أو بنت فيرث الأب السدس بالفرضية, وكذلك البنت ترث بالفرضية إذا كانت منفردة أو مع أخوات نساء. فإن كان معها ابن عصبها, عصبها جعلها عصبة ترث هي وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين, وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الأخت للأبي والأم, الأخت للأبي والأم ترث بالفرضية, ترث إيه؟ النصف, ترث النصف. فإن كان معها أخوها رجل ذكر فتصبح يرثون عصبها, وأصبح كل منهم يرث للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول وكذلك الأخت للأبي والأم أو للأب ترث بالفرضية, فإن كان معها أخ عصبها, وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت للأبي والأم أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت. يعني ترك أختا شقيقة وبنتا, يبقى البنت تأخذ النصف والباقي للأخت تعصيبا, فلها الباقي بعد فرض البنت. يعني لو كانوا بنتين يبقى لهم الثلثان, والثلث الباقي عصبة للأخوات للأخت, الأخت الشقيقة. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة لهذا الحديث. يقول والفروض ستة, النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف ونصف النصف اللي هو الربع, ونصف النصف النصف هو الثمن الثلثان. الأخت الشقيقة والأخت الأب عند غياب الأخت الشقيقة طبعا مع البنات عصبة هتاخد, لا هتاخد الذي يبقى بعد ذلك. لو هما عدة بنات وأخت شقيقة فالأخت الشقيقة ترث الباقي, هياخدوا التلتين للبنات والباقي للأخت الشقيقة. يقول والفروض ستة, النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض ثلاثة, من يأخذون النصف في الميراث؟ ثلاثة من فرض الزوج عند عدم الولد, الزوج يرث نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها ولد, لقوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفرض البنت الواحدة للصلب, البنت الصلبية يعني البنت المباشرة بنته هو, أو للابن إن لم يكن ولد الصلب, يعني بنت الابن إن لم يكن هناك أولاد مباشرين. ليس هناك أولاد يعني لا أبناء ولا بنات, يبقى البنت الصلبية البنت المباشرة تلد ترث النصف. وبنت الابن إن لم يكن هناك أي أولاد وترك فقط ابن بنت ابن فهي ترث النصف أيضا. وكذلك إن سفلت يعني نقول بنت ابن ابن ولا يوجد أقرب منها, لقوله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت الصلبية وبنت الابن إن لم يكن ولد الصلب. وفرض الأخت ثلاث النصف, احنا قلنا النصف يكون للزوج والنصف يكون للبنت الصلبية وبنت الابن. وفرض الأخت الواحدة للأبي والأم أو للأب, يبقى الأخت الشقيقة الواحدة لها النصف, وكذا الأخت الأب إن لم يكن أخت شقيقة. وكذلك إذا لم يكن بشرط أن لا يكون أو الأب إذا لم يكن ولد لأب وأم, إن لم يكن ولد لأب وأم لقوله سبحانه وله أخت فلها نصف ما ترك. قال والربع فرض الزوج إذا كان للميتة ولد, وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد. يبقى في حالة ولود زوج وزوج وليس له أولاد فللزوجة الربع, والربع فرض الزوج إن كان للميتة ولد. يقول لقوله سبحانه وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد لقوله سبحانه فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم, وهذا فرض الزوجة الزوجات بمعنى شركاء في الثمن إن كانت أكثر من زوجة, يعني شركات في الثمن إن كان للميت أكثر من زوجة مات وهن في عصمته. يقول والزوجتان والثلاث والأربع يشتركن في الربع والثمن, في الربع إن لم يكن له ولد والثمن إن كان له ولد. قال والثلثان فرض البنتين للصلب فصاعدا, بنتين ثلاث بنات أربع بنات خمس بنات لهن الثلثان, البنتين فصاعدا يعني بنتين فأكثر, فرض البنتين للصلب فصاعدا أو للابن. بنقول بنتي ابن, بنتي ابن سواء نفس الابن أو بنتي ابنين, يعني الميت مات وترك بنت ابن وبنت ابن أخرى أو بنت ابن مع إيه؟ مع أختها, فلهما الثلثان عند غياب عند عدم وجود ولد الصلب مطلقا لقوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طب هو قال لي بنتين فصاعدا والآية تذكر فوق اثنتين, لأن آية سورة النساء الأخيرة وهي وإن كانت اثنتين الأختين فلهما الثلثان مما ترك, وسبب نزول أيضا الآية أن سعد رضي الله عنه توفي وترك بنتين فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم الثلثين. قال وفرض الأختين للأبي والأم, يعني ده بيقول الثلثين من يأخذ الثلثان الثلثين البنتين للصلب فصاعدا أو للابن, وأن الفرض أن من يأخذ هذا الفرض ثانيا الأختين للأبي والأم أو للأب, أختين فصاعدا شقيقات أو للأب فلهما الثلثان لقوله سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث فرض ثلاثة, فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الإخوة لقوله عز وجل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طب إن كان له أخ واحد لأمه الثلث, إن كان له إخوة انتقلت الأم من الثلث إلى السدس وسيأتي. الثلث فرض الأم إذا لم يكن الميت ولد ولا اثنان من الإخوة فأكثر. يقول وفرض الاثنين من أولاد الأم فصاعدا, أولاد الأم اللي هم الإخوة من أم إذا كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث, ذكرهم وأنثاهم فيه سواء لقوله سبحانه فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من أخ أو أخت فهم شركاء في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى. يقول وفرض الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب في بعض الأحوال على مذهب زيد بن ثابت بخلاف مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وهو أن الجد يحجب الإخوة والجد أب فهو يرث وحده التركة ولا يرث الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب شيئا من التركة. يقول أما السدس ففرض سبعة, فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأم إذا كان للميت ولد، إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة، يعني إذا كان للميت اثنان من الإخوة ورثت الأم السدس وورث الباقي الأب تعصيبا، فالإخوة اثنان من الإخوة فصاعدا يمنعان الأم من الثلث إلى السدس، وإن لم يرثهم يزيد في نصيب الأب. قال وفرض الأم إذا كان للميت ولد أو اثنان من الإخوة، لقوله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وفرض الجد مع الإخوة في بعض الأحوال على مذهب زيد، وعلى مذهب زيد بن ثابت خلافا لمذهب أبي بكر كما ذكرنا، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يرجح مذهب أبي بكر في أن الجد يحجب الإخوة. يقول وفرض الجدة، الجدة تأخذ السدس، وفرض الواحد من أولاد الأم من الإخوة لأم ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه وتعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، والمراد منه الأخ والأخت للأم. يقول وفرض بنات الابن إذا كان الميت ابنة واحدة للصلب، يعني ترك بنتا صلبية وبنت ابن أو بنات ابن، فالبنت الصلبية تأخذ النصف والسدس تكملة الثلثين، لأنه ذو البنات في النهاية وليس لهم أكثر من الثلثين، يكون لبنات الابن. يقول ففرض السدس يكون لبنات الابن إذا كان الميت ابنة واحدة للصلب، فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. وكذا فرض الأخوات للأبي إذا كان الميت أخت واحدة لأب وأم، يعني ترك أختا شقيقة وأختا لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. يقول إذا كان الميت أخت واحدة لأب وأم فلها النصف، وللأخوات سواء واحدة أو أكثر والأخوات لأب السدس تكملة الثلثين. وقوله فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، هكذا خلاص خلص الفرائض. هو الإمام البغوي رحمه الله جمع وبين فيها أصحاب الفروض جميعا، فبقى بعد ذلك ترتيب العصبة. يقول فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال الإمام هذا يدل على أن بعض الورثة يحجب البعض، لكن فما بقي فلأولى، ليس كل الأقارب الذكور يرثون. يقول والحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب النقصان هو أن الولد وولد الابن يحجب الزوج، الولد عموما ذكر كان أو أنثى يحجب الزوج من النصف إلى الربع، يعني ماتت ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا، يبقى الزوج هياخد الربع، لأن هو طالما أن له لها إيه ولد، ولد يعني بنت. قال والزوجة من الربع إلى الثمن، رجل ترك بنتا وزوجة، إذا الزوجة تأخذ إيه الثمن والبنت تأخذ إيه النصف، لأن صاحبة فرض. وهندور بعد كده بقيت التركة هتروح لمين، لأولى رجل ذكر. يقول والأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس إن كان له ولد، وكذلك إذا كان له إيه أخوين فأكثر، إذا كان له أخوان فأكثر، له اثنان من الإخوة فأكثر. يقول وكذلك الاثنان من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال وحجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدة، الأم تسقط جميع الجدات سواء كان من جهة إيه الأب والأم، لأنها أقرب، سواء كانت أم الأم اللي هو ما هي أو أم الأب. قال والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم، يعني ممكن يكون ترك أبا وجد أم الأب وجد أم الأم، فالأب يحجب أمه هو لأنها تدلي به فهو أقرب إلى الميت منها، وأما أم الأم فهي ترث من جهة إذا غابت الأم. يقول والأب يسقط أم نفسه عند أكثر أهل العلم، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت، وروي عن عمر وابن مسعود وعمران ابن حسين أن الأب لا يسقط أم نفسه لأنها جدة فهي أم في الحقيقة، فيقولوا هي أم تبقى ثالث، والأقرب ذلك الله أعلم. واختلفوا في أن الأب هل يسقط أم الأم، الصحيح أنه لا يسقطها لأنها أم، فذهب بعضهم إلى أنه يسقطها كما أن الأم تسقط أم الأب، وذهب الأكثرون إلى أن الأب لا يسقط أم الأم، وكذلك الجدة القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، والقربى من جهة الأب لا تسقط البعد من جهة الأم، وإذا استويتا في الدرجة اشتركتا في السدس. طبعا أي جدة تحجب من هو أبعد منها، يعني أم الأم تحجب أم أم الأم، وتحجب من هي أبعد كذلك من جهة الأب، يعني أم الأم تحجب أم أبو الأب، أم أبو الأب. يقول وأولاد الأم يسقطون بأربعة، أولاد الأم هم الإخوة لأم يسقطون بأربعة بالأب والجد وإن علا. ما الخلاف في مين؟ الخلاف في توريث الجد، الجد مع الإخوة في الإخوة الأشقاء ولأب، وأما الإخوة لأم فيسقطون اتفاقا، لأن ربنا قال وإن كان رجل يورث كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد. أولاد الأم يسقطون بأربعة بالأب، وجود الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، هيأتي الكلام تفصيلا أكثر، والجد وإن علا، وبالولد وولد الابن وإن سفل، يعني الولد اللي هو ولد أو بنت، ذكر ابن أو بنت، وولد الابن يعني ممكن بنت الابن تحجب الإخوة الأم، بنت الابن تحجب الإخوة الأم. يقول وأولاد الأب والأم الإخوة الأشقاء يسقطون بثلاثة، بالأبي والابن وابن الابن، ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد، ويسقطون به عند أبي بكر. يقول وأولاد الأبي يسقطون بأربعة بهؤلاء الثلاث اللي هو مين؟ الأب والابن وابن الابن وبالجد عند أبي بكر. يقول وبالأخ الشقيق هو للأب والأم، يعني الأخ الشقيق هيسقط أولاد الإيه؟ الأب اللي هم الإخوة غير الأشقاء، الإخوة الأب فقط، ترك أخا شقيقا، أخا شقيقا واحدا، ومجموعة من الإخوة لأب، إخوة وأخوات، كل هؤلاء لا يرثون شيئا، لأنه من أولى رجل ذكر هو الأخ الشقيق. يقول وأقرب العصبات يسقط الأبعد، فأقربهم الإبن، إذن الإبن يسقط جميع أبناء الأبناء وجميع بنات الأبناء أيضا. أيوة نعم، أولاده هو أبناءه هو وأبناء غيره أيضا كذلك، إلا على القانون كما ذكرنا اللي هو بيقول الوصية الواجبة، وهو لاتفاق العلماء على أن هؤلاء أبناء الأبناء وإن ماتوا في حياة أبيهم محجوبون، فيعني ابتدعوا في الحقيقة مذهب الوصية الواجبة الذي ليس هو مذهب أحد من أئمة السنة، إنهم يورثوا أبناء الأبناء مع ولود أعمامهم اللي هم أبناء الميت مباشرة. أنا أي مكان هذا ليس مذهب أحد من أئمة السنة. يقول أقرب العصبات يسقط الأبعد، فأقربهم الإبن، فأقربهم الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، يعني هؤلاء الأب يسقط ليه الجد، والجد يسقط من هو أعلى منه، فإن كان مع الجد أخ لأب وأم أو لأب يشتركان على مذهب زيد في الميراث، فإن لم يكن جد فالأخ للأب والأم ثم الأخ للأب، ده ترتيب العصبات، أخ الأب والأم اللي هو الشقيق مقدم ثم بعد ذلك الأخ للأب، ثم بنو الإخوة أبناء الإخوة الذكور فقط يقدم أقربهم، أقربهم سواء كان لأب وأم أو لأب. طب يبقى اللي هم أبناء الإخوة الأشقاء يحجبون أبناء الإخوة لأب، وأبناء الإخوة الأشقاء يحضرون أبناء أبناء الإخوة الأشقاء. يقول فإن استووا في الدرجة فأولاهم الذي هو لأب وأم، ثم العم، العم للأب والأم، ثم العم للأب، العم الشقيق، ثم ذلك العم الأب، ثم بنوهم على ترتيب ميراث بني الإخوة الذي مضى يعني. ثم عم الأب، ثم عم الجد على هذا الترتيب. يعني نبدأ الأول في البحث عن أولى رجل ذكر في الإخوة، وبعدين أولاد الإخوة، وننزل لو هو ما حد منه موجود، مش موجودين خالص أبناء الإخوة، يبقى ننتقل إلى الإيه؟ الأعمام، وبعد ذلك عم الأب، وبعدين بنوهم ابن عم الميت، وبعدين ابن عم أبيه، وهكذا. فإن لم يكن أحد من عصبات النسب وعلى الميت ولا، فالميراث للمعتق، المعتق الذي اعتقنه ليس له عصبة. فإن لم يكن حيا فلعصبات المعتق، للعصبات المعتق الذي اعتقه. هو كده على لم يذكر ميراث ذوي الأرحام، لأنه لا يرى ميراث ذوي الأرحام، مع أن المتأخر ميراث ذوي الأرحام على مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة عند غياب العصبات، اللي هم الأخوال وبنات البنات وأبناء البنات، أبناء البنات كل دول إيه، والعمات وبنات الإخوة، كل دول من ذوي الأرحام. الراجح انهم يرثون عند غيرهم اولى من باقي المسلمين. يعني واللي بيقول ما يرثوش يودي المال فين؟ يورثوا البيت مال المسلمين. فايهم اقرب؟ الخاء، والحديث الصحيح الخال وارث من لا وارث له، فهذا اصح دليل على توريث ذوي الارحام. لا، الولاء، الولاء ان كان ان ودد هو وعصباته فالمعتق مقدم. يقول روي عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان فتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، تركت ابن أخيها لأبيها، يبقى ده أقرب من جهة الرتبة. وأما في الدرجة فهم يعني هو لم يستووا في الدرجة، تركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها، يعني ورث الأقرب في الدرجة اللي هم أقرب مباشرة، والتانين مع أنهم أبناء أبناء أخ إخوة أشقاء، لكن حاجبهم الأقرب لأنه أولى رجل ذكر. يعني لو ترك أخ شقيق، أخ الأب وأبناء أخ شقيق، الأخ الأب حيرث، الأخ الأب، ها، الأخ الأب حيرث، وأبناء الأخ الشقيق يحجبوه. لا، ما فيش جد في جل. الجد الفاسد، الجد الفاسد يسموه الذي يدلي إلى الميت بأم، اللي هو أبو الأم، أو ما بينه وبين الميت أم، بينه وبين ميت أنثى، بينه وبين ميت أنثى، هذا الجد الفاسد الذي لا يرث. لكن ما فيش جد فاسدة، ان الجدة ام الام ترث عند غياب الايه، الام. الله المستعان. معلش اقول قول هذا، استغفر الله. وسمعت ان بعض الائمة رفض ان يفتي في الكلالة. عمر رضي الله عنه كان يعني يشك في أمر الكلالة، وسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هو الكلالة، فقال فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره وقال تكفيك آية الصيف، اللي هي آية سورة النساء الأخيرة، الآية الأخيرة في سورة النساء. فلو تأمل عمر رضي الله عنه لدله دلالة قاطعة على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. وإن كان فيها يعني هذا قول جماهير أهل العلم، هل الوالد يدخل أم لا؟ يعني لو ترك والدا هل يكون هذا من ميراث كلالة أم لا؟ فالصحيح أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، لأنه إذا ترك والدا فقد حجب الإخوة بلا شك، إذن الآية التي في سورة النساء في آخر سورة النساء هي في من لا ولد له ولد كيف يرث الإخوة مع وجود الأب. إذن من الكلالة من لا ولد له ولا ولد. هل الذي مات أبوه أو أمه وهو أخ واحد ليس له أخ ولا أخت، هل يورث كل ما يملك الأب أو الأم؟ مش فاهم يعني. الذي مات أبوه أو أمه وهو أخ واحد، ابن واحد بقى مش كده، إن هو مات أبوه وأمه وهو الوحيد الولد الوحيد ليس له أخ ولا أخت، يرث كل ما يملك الأب والأم. إذا كان حد منهم عايش يبقى هياخذ كصفة الزوج. ما معنى أخ الأم أو الأب؟ أخ الأم اللي هو أخوه من أمه دون أبيه، يعني أمه تزوجت غير أبيه وأنجبت ولدا أو أنجبت آخ ابنا أو بنتا، يبقى ده أخوه لأمي وأبوه مختلف والأم واحدة. الأخ الأب هو مشتركين في الأب، الرجل تزوج امرأتين أنجب من هذه وأنجب من تلك، فالأخين دول إخوة من جهة الأب فقط، الإخوة الأشقاء هم من جهة الأب والأم معا اللي هم أبوه وأمه واحد. ها؟ ما هو بيقول مش فاهم يعني إيه أخ والأب وأم، الأخ والأب وأم يعني مش فاهم. ما معنى العصبة؟ قلنا الأقارب من جهة الأقارب الذكور من جهة الأب، وقد يدخل فيهم بعض النساء كما ذكرنا. نعم في كتب متعددة. الشيخ أحمد قضى وقتا طويلا في شرحها. يرثون أصحاب فروض، الإخوة لأم يرثون في وجود الإخوة لأب، بل قبلهم اختلاف فيها في إيه؟ في إن هم إذا استوعبوا بقية التركة ولم يعوز هناك شيء لهؤلاء الإخوة الأشقاء، هتأتي لها تفصيل. هل يجوز للمخطوب أن يحدث مخطوبته في التليفون إذا كان مسافرا عنها؟ كما نقول يجوز، كما يجوز ما بين الأجنبي والأجنبية، كما يجوز أن تكلمها أنت أو أنا، الكلام يكون بالمعروف وبغير خضوع في القول، الكلام بالمعروف وقدر الحاجة. يعني أنا لو اتصلت بخطيبته دي قلت لها إيه الأحوال، أتكلم عنه نص ساعة، هيرضى هو بذلك؟ لا يرضى بذلك، يعني يتكلم معها ليه؟ إلا وهي مثلا بتسأل سؤال وأنا أجيب على هذا السؤال، هنعمل شركة مع بعض، هنبيع، هنشتري، هنأجر، هنعمل معاملة، هناك سبب للكلام بهذه الطريقة. فإذا كان هناك سبب لم يكن هناك مانع، لأنه كلام بالمعروف. فإذا لم يكن هناك خضوع بالقول وكان الكلام بالمعروف على قدر الحاجة جاز الحديث بين الخاطب والمخطوبة، لأنه أجنبي عنها. فمش واحد، لأن البعض يقول يجوز أنه يتكلم، أنا قلت أنه يجوز، أنا قلت يجوز كما يجوز لليه الأجنبي، لأنه هو أجنبي أصلا، مش ليس له شيء زائد. هل يجوز الجلوس معها بمحرم؟ نعم يجوز أن يجلس معها بمحرم كما يجلس أي أجنبي. الزغاريد في الفرح، الزغاريد أرى أنه خضوع بالقول وفتنة، لا ينبغي أن يسمعها الرجال، لا يجوز أن يسمعها الرجال. وسط النساء بحيث لا يسمعهن رجل. اللي بيقول إيه بقى؟ بيقول يجوز مطلقا حتى الرجال يسمعوها؟ مين اللي قال كده؟ لا أنا لا أرى ذلك، مسألة الخلاف فيها أنا لا أعرف درجتها. هو صوت مزمار عند النعمة، الصوت المذكور عند النعمة هو صوت المزمار، صوت الموسيقى. والرواية فيها، في روايات توضح تفسر الصوت الملعون عند نعمة هو صوت المزمار. ها؟ عند الناس تعبر عن الفرح. حكم أخذ ما بين الحاجبين للمرأة أو الرجل، ما بين الحاجبين جزء من الحاجبين، كل منهم متصل به، للمرأة وبالأولى الرجل لا يجوز. فيها إيه؟ حتى لو كان ومتصل بها. نعم. التشقير أمر واسع، إن هو صبغها بصبغة تجعلها فاتحة اللون، هذا أمر واسع لأنه نوع من الصبغ. أيهما أولى اجتنابه في الصلاة، كفة البنطلون أم إسبال الإزار؟ إسبال البنطلون يعني. الأولى الواجب عليه أن يقصر ذلك البنطلون، لا أختار له أحد الأمرين، كلاهما منهي عنه. ها يأصبه إذا كان هو أساسا معمول بأستك، أهون عليه، أهون عليه. بس هو مسألة إن هو يسيبه برا فهو على خلاف السنة، يعني سيبه أقصى الطويل على خلاف السنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفة الثياب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسبال. النهي في الكف داخل الصلاة، والنهي في عن الإسبال خارج وداخل. ايه اللي خليه يخلي البنطلون طويل بقى؟ الكفت، وهو كان كافت كم القميص، كان ثاني كمه ونفي، فاذا تذكر حله ولو كان في الصلاة. فان ابن عباس حل إيقاص الرجل وهو في الصلاة الذي كان قد كفت شعره. ما المقصود بالحداد الذي لا يحل للمرأة فوق ثلاث الا على زوج 4 أشهر و10؟ هل هو لبس السواد؟ الحداد ترك المرأة للزينة، من ضمن ذلك ترك الطيب، ترك الحلي، ترك الثياب المصبوغة. الخروج ليلا، اما الخروج نهارا فيجوز للحد. الاسود الاسود يجوز عند جمهور اهل العلم، لان صبغه به لا يقصد به الزينة، وكذا الكحلي عندهم. الالوان التي لا يقصد الصبغ الذي لا يقصد به الزينة جائز عند الاكثر، اما الاصباغ التي يتزين بها فلا يجوز، مع خلاف في وجود انواع يعني المصبوغ بالاسود. الاسود دي في خلاف، يعني الابيض هو الذي لا خلاف فيه. تقديم في الافراح. اما الحناء فللنساء، ولا اعلم مسألة الحناء للرجال في دليل. واما الكحل فواسع، يكتحل الرجل والمرأة اي نوع كحل. شاب يعمل في صالون حلاقة ويحلق اللحية للناس، وجميع انواع قصات الشعر التي فيها تشبه باليهود والنصارى، هل هذا العمل حرام؟ ماذا يعمل اذا كان حراما؟ اما حلق اللحية فلا شك في تحريمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى واحفوا الشعر، والائمة الاربعة وغيرهم على تحريم حلق اللحية، فلا يجوز اخذ الاجرة على هذا العمل، والمال المكتسب من ذلك يجب ان ينفقه في مصالح المسلمين مع التوبة. واما قصات الشعر فهي وان كانت لا تجوز ايضا لتتبع الموضة، وخصوصا بعضها فيه نوع من القزع الذي هو حلق بعض الرأس او قص بعض الرأس وترك البعض الباقي، لكن هي اهون قليلا. والظاهر عندي ان هذه القصات يستحق الاجر عليها مع الاثم، يعني المال اللي اكتسبه من القصات دي ينتفع به، اما اخذ الاجرة على حلق اللحية فعمل باطل محرم لا يستحق الاجر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.